عليكم ال السلام. عليكم السلام. الاستخارة شيخي أمر محرم وهو لا يعلم أنه محرم. هل يعني بعد الاستخارة مثلا هل ممكن أن يتيسر له هذا الأمر؟ قد يتيسر، ولا الجماعة اللي بيفسقوا وبيفجروا مش بيكون ميسر لهم؟ ربنا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن استخارة في شيء استحورة استحورة سكر الباب الأول يا أخي، ورد بيت قبول قبول غطى الصندوق افتحه جميل. بيحط عليه واحد من تحت ماله على الأرض. الاستخارة أخي لا تشرع إلا في الأشياء التي هي في الأصل مباحة، طيب مش أما في الأشياء المحرمة فلا يجوز. كذلك في الأشياء المشروعة في الأصل، يعني مثلا واحد بده يحج ما يستخير، بده يعتمر ما يستخير، بده يتصدق ما يستخير، لكن بده يسافر لتجارة ما بيعرف بتوفق ما بتوفق، بده يشارك فلان ما بيعرفه يا ترى بينجح معه ولا لا، هنا موضع الاستخارة. فالاستخارة ليس لها علاقة بما هو مشروع أصلا، ولا ليس لها علاقة بما ليس بمشروع أصلا. فهمتني؟